تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا سرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء

خيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي غير ناظرين إناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر قلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا من بعده أحدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.